أهلا وسهلا بحفل طيب الأثر عذب نقي كمثل العنبر العطر. أهلا وسهلا بكل الحاضرين ومن ظلوا حماة لهذا الشأن بالسهر. فالله يجزهم خير الجزاء بما قد قدموا من عظيم النفع مقتدري. مني إليكم سلام الله ما طلعت شمس وما غنت الورقى على الشجر. وبعد قد حزت النسوان منزلة عظيمة فاهنئي أختاه وافتخري. واستوصوا خيرا بذات الخدر إن لها حقا عظيما كما قد جاء في الخبر. فأبشري درة الإسلام وابتهجي لا تتركي قدرك الأسمى ولا تذري. أختاه هذا أوان الجد فاجتهدي. ولا يكبلك حبل العجز والضجر. أختاه هذا أوان الجد فاتبعي نهج الكتاب وما فيه من العبر. أختاه هذا أوان الجد قد برزت أيدي الأعادي بنشر الشر والخطر. باغى عليك أناس لا خلاق لهم يلقون حبل العدا كوني على حذري. ولا تبالي بأعداء قلوبهم غلف وملأ بكل الحقد والشرر. باسم المساواة والتحرير قد زعموا إخراج موءودة من سافل الحفر. حتى ترى النور في عصر الرقي ولا تكون مقمعة بالآي والسور. بل تنبذ الكل إن رامت سيادتها طرا وتقف نساء الغرب في الأثر. والمارقون لعمر الله غايتهم نزع الحياء ونزع الستر عن درري. هل تستوي غادة بالوحي قد حفظت ومومس عاهر مأواها في سقري. كلا فذا منهل عذب وذا عكر شتان بين هشيم النبت والزهر. ولازمي السنة الغراء واعتصمي بمنهج المصطفى من صفوة البشر. عضي عليها فإن ترضي بها سندا آدامك الله في صفو بلا كدر. والتقن بالعلم يا أختاه جهدك لا يفنيك عن ذك من عجز ولا كبر. فالعلم أشرف شيء في الوجود وقد أقر ذا كل ذي سمع وذي بصر. والعلم كالغيث تهتز الربا طربا له وتسمو بزهر وافر النضر. والعلم لولاه عاش الناس في ظلم وبدد الشمل في الأفراد والأسر وذا زمان إذا صاح الجهول بما يزري لقالوا سما بالعلم والفكر وما درى القوم جهلا أن عالمهم غمر جهول يدس السم في الخبر لقد فشى الجهل مثل الداء في زمن فالناس معلولة من ذلك الضرر وصار علم الهدى والوحي بينهم أعز من أحمر الياقوت في الدرر بالله فاستنصري لله فاحتسبي وشمري وانهضي للعلم وابتدري واعتزي بالصحب فالأخلاق قاطبة تنهال من صفحات السادة الغرر هم أفضل الركب تستن المطي بهم ومن تقاهم تجود السحب بالمطر تشبهي بالنساء الصالحات ومن سمع علا المجد مثل الأنجم الزهري وشابه أمهات المؤمنين وما أتى عن القوم في عسر وفي يسر فكابدي درة الإسلام واصطبري واحمي حمى ملة الإسلام وافتخري فأنت بين نساء الكون جوهرة عظيمة الشأن نبراس لمفتخري